الإنسان علمه والشجر يسجدان والسماء متكئين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله

أكبر. وَجِيءَ

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا أشد خلقنا من السماء ربنا الله Thank you.

ذلك. وفي الآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Allah'u Ekber.